يفعله. إن شاء الله طيب. الحمد لله. سيدي الشيخ. نعم. إذا بتسمح لي بدي أسألك سؤال. تفضل. سيدي الشيخ أنا تاجر في عندي محل إسمنت وحديد بمنطقة فلة. أيوه. إيه؟ بدي احكي لك بالنسبه لنقطه معينه سيدي الشيخ. في مرحله من المراحل لما يحقق الايراد الربح من الارباح بتوصل الضريبه 55% على التاجر المفروض، يعني اي انها كانها شريك او اكثر من شريك. هل سيدي الشيخ يجوز انه الواحد يقدم بالدفاتر الحسابيه تبعته يعني نوعا ما من الحسابات حتى انه كان في حاله هذا الاكل لا يا أخي هذا لا يجوز، لكن يقدم اعتراض على مصلحة الضرائب. أما أنه يزور ويغش هذا ليس من طبيعة المسلم. يا أخي الله يهديك، أنا شو عم أقول لك؟ عم أقول لك عدل، عم أقول لك قدم اعتراض على المصلحة، مش انت تخونها وتغشها وتقدر فيها، هذا ليس من طبيعة المسلم. يعني اذا كان مصلحة الضرائب ظلمت فما تظلم انت معها. اي نعم. يعني لازم انا اقدم الدفاتر الحقيقية. اي نعم. وقبل ما اقدم الدفاتر قدم الشكوى اللي عم تقدمها الي الان. الله بيرد وما بيرد، هاي ما انشغلتنا. قانون احوال مدنيه بقولك، قانون وبالنسبه لهم تشريع زي التشريع يعني، وبعد نسبه معينه ما يبلش من 10 ل 15 20 25 الى غايه انها توصل الى 55%. اي نعم. تصير النسبه عاليه جدا يعني. اي والله. فبالتالي المحاسب عندنا بلجا انه يعني يحط مصاريف زياده، يحط. المهم انك انت ما قدمت شكوى. يقدم شكوى حتى يكون يعني شكواك في محلها، ولا تحتل ولا تغش ولا تخون. هيك اي نعم. سيدي الله يجزيك بخير. الله يحفظك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ قلت عنه نقص. كيف؟ من سألك عن الضرائب قلت عنه نقص بالاختلاف في الأشخاص. قلت عنه إيه؟ نقص أو الماكس النقص. أفهم. قلت عنه إنه نقص عن الضرائب. كلمة الأخيرة شو هي؟ نص؟ النقص ماكس معقول بفتح الميم ولا بفتح الميم؟ نقص. إيه؟ قلت انا ايه؟ انها من المكوس. من المكوس. طيب. شو سؤالك؟ سؤالي انه اختلف الجواب هنا والجواب هنا. وين هناك؟ يعني يوم سألت عن هذا السؤال فقلت انه يجوز انك تختار في حالات معينة.